الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها إفادة التخصيص قطعا إذا كان المسند إليه مسبوقا بنفي، والمسند فعلا نحو ما أنت قلت هذا ولا غيري، أي لم أقله وهو مقول لغيري. كذلك من دواعي تقديم المسند إليه من الدواعي المعنوية طلب إفادة التخصيص، فإذا كان المقصود هو طلب التخصيص يعني إفادة السامع التخصيص كان لابد من تقديم المسند إليه بشرطين: أن يكون المسند إليه مسبوقا بنفي كما قال، والمسند فعلا نحو ما أنا قلت هذا ولا غيري. وبعضهم زاد شيئا ثالثا وهو أن لا يكون فيه ما ينافي التخصيص، مثل أن يضاف مثلا لفظة أحد فيقال ما أنا قلت هذا ولا أحد غيري، فإن إيراد هذه اللفظة في قوله ولا أحد غيري مقتضية للتناقض بين أول الكلام وآخره، لأن ظاهر الكلام التخصيص و بإقحام هذه اللفظة يصير فيه معنى التعميم، وهذا تناقض. ونحو ما أنا رأيت كل أحد، فكل أحد هذا لفظ إيش؟ تعميم، والصيغة صيغة تخصيص، فصار هذا تناقض. لأنه يفيد أن غيرك رأى كل أحد، وهذا تناقض. وهكذا لا يصح ما أنا قلت إلا محمد، إيراد الاستثناء بعد صيغة التخصيص، لأنه يقتضي أن يكون إنسانا غير صاحب هذا الضمير قد كلم كل أحد سوى محمد. لأن المستثنى منه صار أدخل معنى العموم، كما نقول الاستثناء معيار العموم. وكل ما نفي عن المذكور صار كأنه منفي، يعني كأنه انتقض. فصار هذا يثبت لغيره شيئا وهناك ينفيه، فهذا تناقض. ولأجل هذا كما قلنا نص العلماء على هذه المواضع الثلاثة. قال في التعليق: وذلك يكون في ثلاثة مواضع، يعني إفادة التخصيص يكون في ثلاثة مواضع. قال: الأول أن يكون المسند إليه معرفة ظاهرة بعد نفي، نحو ما فؤاد فعل هذا، فأنت تخص فؤاد أنه لم يفعل هذا، وأما غيره فالله أعلم به. قال الثاني: أن يكون المسند إليه معرفة مضمرة بعد نفي، يعني ضمير يأتي بعد نفي، ويكون هذا الضمير طبعا معرفة من المعارف. قال: نحو ما أنا قلت ذلك، فهذا كذلك يفيد التخصيص. قال الثالث: أن يكون المسند إليه نكرة بعد نفي، نحو ما تلميذ حفظ الدرس، كذلك هذا أفاد التخصيص. التخصيص من جهة، يعني بالنسبة للجنس هو تخصيص، فأنت خصصت جنس التلميذ فخرج كل الأجناس الأخرى، العمال والنجارين وغير ذلك وغير ذلك، أساتذة. وتلميذ بالتذكير يخص الذكور من الإناث، جنس التلميذ للتلميذة، فهذا معنى للتخصيص. لكن فيه معنى عموم من جهة أن هذا التلميذ ليس هو واحد، إنما كل من في هذا الوصف في الكلام في سياق الكلام المقصود، فإن كان في حقه فصل فالفصل كله تلاميذه لم يحفظوا الدرس، فيكون فيه عموم وخصوص من وجه. طيب، قال رحمه الله: نحو ما أنا قلت هذا ولا غيري، أي لم أقله وهو مقول لغيري. ما أنا قلت هذا، عندكم ولا غيري أو لا غيري؟ ها بالواو، ها أحد عند الطبعة القديمة؟ طيب، قوله ولا غيري كما تقدم قلنا، يعني إذا أقحمت فيه لفظة أحد يتغير المعنى، لكن فقط لما قال هنا وهو مقول لغيري، إذا كان نفاه ما يصلح أن يكون كذلك، لأنه يقال في شيء ثبت أنه قيل لكنه ينفيه عن نفسه، فيقول ما أنا قلت هذا، فإن قال ولا غيري استلزم أن يكون غيري ممن يعرفه القائل لا الكل، لأن أنت الآن تثبت وجود القيل، تثبت وجود القيل ما أنا قلت هذا، يعني معنى أن هذا القول قد قيل، أثبتت أنه قد قيل لكن نفيته عن نفسك، نفيته عن نفسك، فقوله ولا غيري نفاه كذلك عن غيره، إذا كان أراد به العموم إذن هذا تناقض. ها إذا كان هكذا ينظر، أنا قلت لهذا قلنا ننظر في الطبعة الأخرى، إما ولكن غيري، وإما أن يكون ولا غيري ممن هو أتباعي أو ممن هو معي أو ممن تتهمهم كذلك، يعني معناه لا أحد ممن اتهمتهم هو الذي قال، الذي قال هذا بعيد ابحث عنه، هذا القول صحيح قد قيل لكن ليس عندنا، كأنه هكذا. قال رحمه الله: ولذا لا يصح أن يقال ما أنا قلت هذا ولا غيري. شوف الآن هذا يناقض الذي قبله، يعني كأن العبارة فيها خطأ مطبعي أو شيء نحو ذلك، ما دام قال هكذا إذن قوله ولا غيري هذه إما لا زائدة مع غيري، وإما أن تكون ولكن غيري، ولكن غيري. فننظر إن شاء الله الطبعة القديمة، ننظر الأخ أبو إبراهيم عنده في نسخته بس ما هو موجود في نسخته ينظر فيها. طيب، قال: لأن مفهوم ما أنا قلت أنه مقول للغير ومنطوق ولا غير كونه غير مقول للغير، فيحصل التناقض سلبا وإيجابا، وهذا واضح. ومثله لو أقحمت لفظة من الألفاظ التي تدل على العموم فهو يناقض المعنى، مثل ما تقدم كلفظة كل أو الاستثناء أو غير ذلك مما يكون فيه إدخال معنى العموم مع نفيه فيكون تناقض. ومن هذا ما نقل عن المتنبي: وما أنا أسقمت جسمي به ولا أنا أضرمت في القلب نارا، فهذا نفي جاء بعده ضمير والمسند إليه فعل، فأفاد معنى التخصيص، أفاد معنى التخصيص. ما أنا أسقمت جسمي، وهكذا ولا أنا أضرمت، ولا أنا أضرمت يعني أشعلت، فأفاد التخصيص، لكن هذا التخصيص من وجه كما تقدم معنا. قال رحمه الله: وإذا لم يسبق المسند إليه نفي كان تقديمه محتملا لتخصيص الحكم به أو تقويته. إذا كان المسند فعلا نحو أنت لا تبخل، ونحو هو يهب الألوف، فإن فيه الإسناد مرتين: إسناد الفعل إلى ضمير المخاطب، يعني بقولك أنت لا تبخل هذا ضمير مخاطب، قال في المثال الأول، وإسناد الجملة إلى ضمير الغائب في المثال الثاني، والجملة معناه يهب الألوف وضمير الغائب هو. فالأول فيه معنى التخصيص، أي أنت لا تبخل، والثاني فيه معنى التقوية. وبعضهم وضعها هنا شرطا، قال: إذا كان المسند إليه معرفة، يعني أن إفادة التخصيص بالنسبة أو التقوية للمسند إليه الذي لم يسبق بنفي، يقول هذا إذا كان معرفة. ويقول ذلك لأنه إذا كان نكرة سيأتي معنا أن لهم فيه تفصيل. قوله أولا إذا لم يسبق المسند إليه نفي كان تقديمه محتملا لتخصيص الحكم به أو تقويته. أولا ينبغي أن نعرف ما معنى التخصيص. المراد بالتخصيص كما فهم مما سبق إما تخصيص جنس وإما تخصيص بنفي مشاركة وإما تخصيص بانفراد وقد يدخل فيه تخصيص الجنس. فإذا أكد بتخصيص يراد به إثبات الانفراد والرد على من زعم أن غيره انفرد بذلك، فأنت تنفي أن غيره انفرد بل انفرد به صاحب الكلام، فهذا نوع من التخصيص. مثل الجملة التي ذكرها أنت لا تبخل، وقد يكون أريد بالتخصيص الرد على من زعم المشاركة، يعني قد يكون في الأول لإثبات المشاركة. ها؟ قول أنت لا تبخل لا يستلزم أنه هو وحده الكريم، لكن يستلزم نفي انفراد إنسان آخر بالكرم، فكأنك تقول ليس فقط الكريم فلان وفلان بل أنت كذلك كريم. وأما على المعنى الثاني فيكون نفي المشاركة أصلا، كأنه يقول أنت وحدك الذي لا تبخل إذا كانت الجملة بهذه، وهذه مبالغة، لكن من هذا قول الله عز وجل ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، فقوله نحن نعلمهم هذا من إيش؟ من معنى نفي المشاركة، يعني ما أحد يعرفهم ولا يعلمهم إلا الله عز وجل. ومثله لو قلت ما يعرف فلانا إلا أنا، هذا من جهة المعنى فيه نفس المعنى. وأما معنى التقوية أي تقوية الحكم وتقريره لدى السامع بدون تخصيص، مثل المثال الذي مثل به قوله هو يهب الألوف، فهذا ليس فيه نفي المشارك أنه لا أحد يهب الألوف إلا هو، لكن فيه التقوية والتقرير لهذا الحكم لدى السامع أن فلان يهب الألوف، أو قل مثلا يعطي الجزيل، فهو لا يفيد التخصيص لكن يفيد ثبوت هذا الوصف، تأكيد ثبوت هذا الوصف لهذا المذكور. ولهذا يأتي غالبا فيما سبق فيه إنكار منكر، يأتي غالبا فيما سبق فيه إنكار منكر، يعني كأن أحدا أنكر فأنت تقول هذه الجملة، سواء الإنكار كان بلسان المقال يعني يتكلم به قد كلام قد قيل، أو بلسان الحال. ومنه قول الله عز وجل: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وهذا واضح. قال: أو أنه منفرد بهذا كذلك. طيب إذا كان نكرة، نحن الآن أخذنا إذا كان معرفة، إذا كان نكرة وأخبر عنه بفعل ماذا يفيد؟ الجواب: يفيد تخصيص الجنس أو تخصيص الواحد، نحو: رجل جاءني. الآن هذا مسند إليه، لم يسبق بنفي، والمسند فعل، ولكن المسند إليه نكرة ليس معرفة، فماذا أفاد؟ لو تأملت تجد أنه ينفي الآن شيئين: ينفي العدد، أنه الذي جاء واحد لا أكثر من واحد، وينفي ما سوى جنس المذكور. يعني كأن قلت جاء رجل لم يأتي امرأة ولا حيوان ولا إلى آخره. طيب الآن ننظر التعليق الذي ذكره، لأنه ذكر هنا تعليق في قوله لا إله إلا الله رقم 2: وذلك في 6 مواضع. عند قوله: وإذا لم يسبق المسند إليه نفي كان تقديمه محتملا لتخصيص الحكم به أو تقويته، يعني قد يأتي للتخصيص وقد يأتي للتقوية. قال: وذلك في 6 مواضع، يعني يأتي لهذا ويأتي لهذا. قال: الأول أن يكون المسند إليه معرفة ظاهرة قبل نفي، نحو: فؤاد ما قال هذا. طيب هذا الآن النفي، لو ترى وتتأمل لم يأتي قبل المسند إليه، وإنما أتى قبل الفعل، والمسند إليه ليس فيه نفي، فهنا يفيد التخصيص في مثل هذا السياق، يفيد التخصيص كما تقدم: أنت لا تبخل. قال الثاني: أن يكون المسند إليه معرفة، أن يكون المسند إليه معرفة ظاهرة مثبتة، نحو: عباس أمر بهذا. فإن كان المسند إليه معرفة والفعل بعده هو الذي هو المسند ليس منفي، أفاد هذا التقوية، مثل: هو يعطي الجزيل، ومثل: هو يهب الألوف. كما تقدم معنا، فهذه الصيغة تفيد التقوية. قال الثالث: أن يكون المسند إليه معرفة مضمرة قبل نفي، نحو: أنا ما كتبت الدرس. فهذه كما ترون تفيد التخصيص. وتأملوا كيف أن معنى قوله: إذا لم يسبق المسند إليه، إذا لم يسبق المسند إليه نفي، أنه عند التتبع أن نجد معنى عدم النفي لا يشمل فقط كون المسند إليه ليس منفي، بل حتى إذا تأخر النفي عن المسند إليه كان يكون للفعل فإنه ينتقل المعنى إلى تخصيص لكن من نوع آخر. مثل ما تقدم، ومثل مثلا لو قلنا أنت ما سعيت في حاجتي فهذا للتخصيص، وأما أنت لا تكذب أو نحو ذلك فهذا للتقوية، والذين هم بربهم لا يشركون. بعضهم قال العلة أن الفعل المنفي حكمه كالمثبت، يعني الذي لم يسبق بنفي من المسند إليه، فهو يلحق به من جهة المعنى، يعني يفيد التخصيص كذلك. طيب، قال الرابع أن يكون المسند إليه معرفة مضمرة مثبتة. قال نحو أنا حفظت درسي، فهذا لو تأملت وجدت أنه يفيد التقوية. قال الخامس أن يكون المسند إليه نكرة قبل نفي، نحو رجل ما قال هذا. ومر معنا قبل قليل أن النكرة في مثل هذا السياق إذا كان منفيا، النكرة مثل إذا كان مثبتا رجل جاءني أفاد إثبات الجنس ونفي ما سوى هذا الجنس، وإذا كان مفردا هذا الجنس زاد معنى آخر وهو إثبات العدد، نفي ما سوى هذا العدد المذكور، يعني لا اثنين ولا أكثر. فقوله هنا رجل ما قال هذا كذلك فيه إثبات هذا المعنى المذكور لهذا الرجل أنه لم يقل هذا، فيكون فيه معنى التخصيص، معنى التخصيص لكن من وجه خاص، يعني عن هذا الجنس. طيب، قال السادس أن يكون المسند إليه نكرة مثبتة، نحو تلميذ حضر اليوم في المدرسة فخرج التلميذة وخرج ما سوى جنس التلميذ، لا مدرس ولا عامل ولا غير ذلك. ثم قال واعلم أن ما ذكرناه هو مذهب عبد القاهر الجرجاني وهو الحق، وخالفه السكاكي، والسبب أن هذا هو الحق، يعني كونه أنه لو جاء نكرة فإنه كذلك يفيد معنى من معاني التخصيص، لكن تخصيصه كما قلنا تخصيص جنس، تخصيص جنس. جعل عبد القاهر الجرجاني العلة التقوية، قال لأن الاسم لا يؤتى به معرى عن العوامل إلا لحديث قد نوي إسناده إليه، فإذا جئت بالحديث دخل على القلب دخول المأنوس أو مدخل المأنوس. والمعنى أن إيراد مثل هذه الصيغة عند التأمل يجد الإنسان أنها لم تؤتى أو يؤتى بها عبثا، بل أتي به لمعنى مقصود، ولو لم يتلفظ بهذا المعنى لكن سياق إيراد الكلام يدل عليه، وهذا صحيح كما رأينا في هذه الجمل، نجد أن معنى التخصيص ظاهر فيها أو معنى التقوية كذلك ظاهر فيها، فهي بين التخصيص وبين التقوية، فإن كان منفيا فيه معنى النفي فهو للتخصيص، وإن كان مثبتا أفاد التخصيص من وجه آخر وكان متضمن لمعنى التقوية، يعني يكون فيه تخصيص وتقوية، يعني إذا كان الكلام مثبت مثل تلميذ حضر اليوم أو رجل جاءني، وإذا كان فقط وإذا كان فيه نفي نحو رجل ما قال هذا أفاد التخصيص فقط، أفاد التخصيص. طيب في شيء في هذا؟ إلى هنا والله أعلم.